احاول اني استخدم لانه وجبات اكثر اهميه في الحياه بدم يؤلف كذب الذات مصداقية دم يامي جعلني اغلق امد همي حضرنا اذا لم تكن وحده تالم فانت ضحيه وفضل انا اكتب عن خصصهم اكتب كيف وتقرا انه الابتعاد عن كل هذا اللي راح يعتقد البعض أن الكتابة ليست للرجال ولا الثقافات النقية يقولون من لم يكتب كلمة واحدة ويتخيلون أن الهمجي كان يقضي وقتا سعيدا جدا ذكر السكان الأصليين في تايبيه أولئك الذين ولدوا وعاشوا وماتوا على شاطئ صغير لكنهم فعلوا ذلك خوفا من القتل إنهم مختلفون عن جيلي صغير جدا وأناني جدا مليئة بالأكاذيب ألا تسخر من صراحة الدائمة في جامعة يسوعية قال لي بابيت السياسي سوف تنتحر من أجل وصولك العليا لو علمت الذي مفاتيح الجنة ولماذا يتفخر بطل هذا شرفه بلغه نفسه في غطس البنطي دميان جعل لي أدرك مدى همي حاضرنا إذا لم تكن وحدة ألم فأنت ضحية وأنت ضحية أفضل أن أكتب عن خصصهم اكتب كيف تقرأ إنه الابتعاد عن كل هذا الهراء يعتقد البعض أن الكتابة ليس للرجال ولا الثقافات النقية يقولون من لم يكتب كلمة واحدة وإذا ما دخيل من الغبي من الهمجين كان يقضي وقتا سعيدا جدا يفصل كان أصلي في تايبيه أولئك الذين ولدوا وعاشوا وماتوا على شاطئ صغير لكنهم فعلوا ذلك خوفا من القتل لأنه مختلف عن جيلي صغير جدا وأناني جدا مليئة بالأكاذيب ألا تسخر من صراحتي الدائمة في جامعة اليسوعية قال لي مبيت السياسي سوف تنتحر من أجل وصولك العليا لو علمت الذي مفاتيح الجنة ولماذا يتفاخر بطل هذا شرفاه لا تعرف نفسه بلفظ البنطي وأناني جدا مليئة بالأكاذيب ألا تستخر من صراحتي الدائمة في الجامعة اليسوعية قال لي بابيت السياسي سوف تنتحر من أجل وصولك العليا لو علمت لدي مفاتيح الجنة ولماذا يتفاخر بطل هذا شرفه هل يدعو نفسه بلفظ البنطي؟